وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. المستبان على وزن المفتعلان، وأصل المستبان المستببان. المستببان أي اللذان يسب بعضهما بعضا، والسب ذكر المخاطب مما يكره، والغيبة ذكر الغائب إيش بما يكره. فإذا تسب رجلان صار أحدهما يشتم الآخر، يقول أنت بخيل، قال البخيل أنت، أنت فاسق، الفاسق أنت، أنت غاش، الغاش أنت، أنت ظلوم، الظلوم أنت. هذا إيش؟ إيش؟ سب، سب. فمن الإثم عليه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فعل البادئ. شف الإعراب قبل، نسينا أن نعرف. المستبان مبتدأ، ما اسم موصول مبتدأ ثاني، وقال الجملة صلة الموصول، والعائد محذوف والتقدير ما قاله. فعلى البادئ ألف رابطة للخبر بالمبتدأ، أي المبتدأين؟ المبتدأ الثاني. وعلى البادئ جار مجرور متعلق بمحذوف التقدير فهو على البادئ، والجملة خبر المبتدأ الثاني. فعلى البادئ الجملة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول الذي هو المستبان. يعني أن ما قال المستبان مما يوجب الإثم فإثمه على من؟ على البادئ، على الأول، لأنه هو السبب. حتى وإن كان ذلك قد انتصر لنفسه وأعاد عليه ما قال فإن الإثم على الأول. وجه ذلك ظاهر، الأول قال ما لم يؤذن له فيه بل قال ما نهي عنه، والثاني قال ما أذن له فيه، لأن رد السب من قسم المباح لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قالوا يا رسول الله أو يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقول فعل المظلوم أي فإثمه على المظلوم، لأن المظلوم هو السبب، فيكون له إثم المباشرة والسبب، إثم المباشرة والسبب. صح؟ كيف؟ أو الظالم؟ أي الظالم الذي هو المبتدي. المبتدي يعني عليه إثم المباشرة وهو العدوان الأول، والسبب وهو العدوان الثاني، لأن الرد هذا من المباح بالنسبة للراد، لكن بالنسبة للمتسبب يكون إثمه عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولاً أنه لا ينبغي السب بين المسلمين، وأن من سبك فبين له أنك قادر على الرد ولكن تركته لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصائم إن سابه أحد أو شاتمه فليقول إيش؟ إني صائم. لا يسكت فيظن سابه أنه ضعيف عاجز عن الرد، لكن يسكت ويبين سبب الرد حتى يجمع بين الحسنين، بين إظهار القوة والحزم والقدرة على الرد وبين ترك هذا الشيء لله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن المتسبب له إثم مباشر لقوله ما قال فعل البادي، فالراد مباشر لكن سببه البادي أولا، ولهذا جعل إثمه عليه. ويؤخذ من هذا أن المباشرة إذا كانت مبنية على السبب فالضمان على من؟ المتسبب. ولهذا لو حكم الحاكم على شخص بالقتل بشهادة رجلين ثم قتل، ثم قال الرجلان الشاهدان إننا كذبنا ولكننا لم نجد ونريد قتله ولم نجد شيئا نتوصل إليه إلا بالشهادة فشهدنا، فهنا من الذي يقتل؟ يقتل الشاهدان إذا شهد بأمر يحتم قتله. القاضي هو المباشر، بل رجال القاضي هم المباشرون، رجال القاضي مباشرون بوكالة القاضي وهم مأمورون بامتثال أمر القاضي، فقد فعلوا ما أذن لهم فيه. القاضي أيضا قد فعل ما أذن له فيه بل ما وجب عليه، لأنه يجب عليه إذا تمت البينة أن يحكم بمقتضاها، فقد فعل ما يجب عليه. شوف الآن سلسلة، رجال القاضي الذين نفذوا القتل مباشرة، أطلقوا الرصاص أو سلوا السيف على المقتول، هؤلاء باشروه، وهل أذن لهم شرعا؟ بأي شيء؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. طيب، القاضي الذي حكم بالقتل ونفذ بحكمه هل هو آثم؟ لا، بل واجب عليه أن يحكم لوجود البينة التامة. عاد الأمر الآن إلى البينة الشهود، فصار الحكم كله مبنيا على شهادتهم. ولهذا قال العلماء إذا شهد اثنان على شخص بما يوجب قتله ثم قتل ورجعوا وقالوا عمدنا قتله فإنهم يقتلون. وهذا الحديث يدل عليه، على أنه إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان عليه على المتسبب، إلا أنهم استثنوا عليه من ذلك ما إذا كانت إحالة الضمان على المباشر ممتنعة فإنها تكون على المتسبب، مثل أن يلقي شخصا بين يدي الأسد فيأكله الأسد. فهنا اسمك يحيى، يحيى، هل الضمان على الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد أو على الأسد؟ لا، الأسد الذي باشر يا أخي، الأسد هو الذي باشر. ها؟ لماذا؟ ها؟ طيب، وإذا مباشر؟ طيب، هذا أرأيت لو واحد جاء شخص قال خذ هذا أقتل فقتله الرجل، من هو عليه الضمان؟ القاتل. هنا الآن عندنا أسد قاتل ورجل ملقي، إذن القاعدة في المقاعدة نقلنا قلنا إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ إلا على المباشر، على المباشر، إلا إذا إيش؟ إلا إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المتسبب. كذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مبنية على السبب بمعنى أن السبب ملجئ للمباشرة، كمسألة القاضي إذا حكم بشهادة الشهود وتنفيذ رجال القاضي ما أمر به القاضي، فهنا الضمان على المتسبب. لماذا؟ لأن هذا السبب ملجئ إيش؟ ملجئ للحكم بالقتل يا أخوان، ملجئ. القاضي لا يسعه إذا ثبت عنده القتل ببينة لا يسعه أن يتخلى، ولا لا؟ ورجال القاضي كذلك لا يسعهم التخلي. إذن فهذا هذه المباشرة إيش؟ مبنية على السبب. طيب، رجل حفر بئرا في الشارع ووقف عليها رجال يشاهدونه فجاء شخص من ورائهم فدفهم في القليب، على من الضمان؟ على المتسبب. إذن على حافر البئر المباشر، يعني على المباشر وهو الدافع. طيب إذا قال قائل لولا هذا البئر لكان إذا دفعهم سقطوا على الأرض ولم يموتوا، أليس كذلك؟ عجيب. بلى، لكن هو دفعهم على محل يموتون فيه كما لو ألقاهم في النار. انتبهوا لهذه القواعد. وأنا أكرر دائما أن طالب العلم ليس الذي يكدس المسائل، لكنه الذي يقرر القواعد والضوابط، لأن القاعدة تحمل فروعا كثيرة والضوابط تحمل جزئيات كثيرة. طيب هذا الحديث لو قال قائل ما مناسبة لمساوي الأخلاق؟ يقول مناسبته لأن الحديث يدل على التحذير من البدء بإيش؟ بالسباب. ومن فوائد هذا الحديث بيان حكمة الله تعالى في جزائه وعدله فيه، لقوله ما لم يعتد المظلوم، يعني فإن اعتدى فعليه إثم ما اعتدى به أو عليه إثم ما قاله. في احتمال، فإن قوله ما لم يعتد المظلوم يحتمل أن المعنى فإن اعتدى فعليه إثم العدوان، ويحتمل أنه فإذا اعتدى ارتفع الإثم الرد عن الأول، لقول ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم فإذا اعتدى فعلى كل إثم ما قال. هذا ظاهر الحديث يا أخوان. ووجه ذلك أن الذي رد صار ظالما بعدوانه فلم يتحمل الأول إثم رده. هذا كلام عربي ولا نبطي؟ ها؟ عرب. أي المستبان ما قال فإثمه على من؟ ها؟ على البال. ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى فهل على المعتدي إثم العدوان فقط لأنه هو الذي تجاوز به الحد، أو على أو عليه الإثم إثم ما قال حتى فيما لم يعتدي به؟ نعم، الحديث ظاهره الثاني أنه إذا اعتدى المظلوم ارتفع إثم سبه عن الأول. مثال ذلك، رجل قال لآخر يا فاسق، قال أنت فاسق كافر، اعتدى ولا لا؟ بإيش؟ بقوله كافر. طيب فهل إثم الأول في قوله يا فاسق فقط، والثاني آثم في قوله يا فاسق ويا كافر، أو نقول إثم الأول في قوله يا فاسق عليه، وإثم الثاني في قوله يا فاسق عليه أيضا، لأنه في قوله يا فاسق لم يعتد. أما يا كافر فإثمها إيش؟ على الثاني. لكن الذي يظهر لي أن الإثم يرتفع عن الأول باعتداء الثاني. وجه ذلك، أولا أنه ظاهر الحديث ما لم يعتدي المظلوم، وثانيا أن المظلوم لما اعتدى تعدى ما أذن له فيه فسقطت الرخصة في حقه وصار إيش؟ آثما في الكل. انتبه يا أخي. طيب نظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهل يعني ذلك أنها إذا فعلت الكبيرة لم تكن هذه العبادات مكفرة؟ فالجواب نعم، هذا ظاهر اللفظ، لكن جمهور العلماء يقولون الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلا الكبائر، وبين المعنيين نعم فرق ولا ما في فرق؟ فيه فرق. فجمهور العلماء على الثاني، أي أنه يكفر الصغائر حتى مع